ملخص كتاب إخفاق التواصل، كشف الأسباب الحقيقية للاكتئاب وكيف نجد الأمل. Lost Connections: Uncovering the Real Causes of Depression and the Unexpected Solutions من أخضر.com لمؤلفه يوهان هاري، ترجمة آمال الحلبي. يصاب أغلبنا بالاكتئاب، ونتيجة لذلك نهرع للذهاب إلى العيادات النفسية لكي نتخلص من تلك الحالة السلبية التي تعكر صفو حياتنا. كما كثرت الأقاويل حول كون الاكتئاب خللاً في النواقل الكيميائية في الدماغ، ولا بد من أخذ أدوية ومضادات للاكتئاب كي تستعيد حياتك الطبيعية. ولكن هل توقف أحدكم لوهلة للبحث في أسباب إصابته بالاكتئاب؟ وهل تأكد من أن حالته بالفعل تستلزم تناول مثل تلك الأدوية؟ منذ زمن طويل ونحن يتم دفعنا بأسلوب منهجي إلى الأخذ بمعلومات غير دقيقة حول حقيقة الاكتئاب والقلق النفسي، ولذا جاء إليك هذا الكتاب ليساعدك على اكتشاف الأسباب الحقيقية التي تدفعنا إلى الوقوع في حالات الاكتئاب والقلق النفسي الشديد، واكتشاف السبل المؤدية إلى التخلص منهما. فقد عانى كاتبنا من الاكتئاب طوال حياته، بل وظل يتناول أدوية الاكتئاب 13 عاماً، ومع ذلك لم يتخلص منه. فهيا بنا لننطلق في رحلة جديدة ممتعة ستكون أنت فيها قائد نفسك لتحدد الصواب من الخطأ. أولاً، العلاج الوهمي. قام أحد الأطباء باختراع عصا وزعم شفاءها لجميع الأمراض عن طريق تمرير العصا على موضع الألم فتسحب الألم من جسدك. وبالفعل بشهادة جميع المرضى فقد تحسنت حالات أغلبهم بشكل سريع، ولكن بعد فترة قصيرة من الزمن تعود حالة المريض إلى ما كانت عليه، وهذا ما يسمى بالعلاج الوهمي البلاسيبو، وهو يدل على أن القناعة التي نعطي المريض إياها تكون غالباً بقدر أهمية الدواء. وعند إجراء مثل هذه التجارب على مصابي الاكتئاب تم تقسيم المرشحين إلى 3 أقسام: قسم منهم تناول أدوية الاكتئاب، والقسم الثاني استخدم معه العلاج الوهمي، والقسم الثالث لم يأخذ أي أدوية ولكن تمت متابعتهم يومياً. وكانت نتيجة تلك التجارب صادمة، فقد أوضحت الأرقام أن 25% من الذين تماثلوا للشفاء كان شفاؤهم طبيعياً، و 50% كان شفاؤهم نتيجة القناعة التي تكونت لديهم من العلاج الوهمي، ونسبة 25% فقط كان شفاؤهم بفعل الدواء الكيميائي. وهنا ظهرت الخدعة في الموضوع، فكل الدراسات العلمية المنشورة عن فاعلية تلك الأدوية تنفذها الشركات الكبرى المصنعة لها من أجل تسويقها وبيعها لتدر عليهم أموالاً طائلة. ولذا فإن معظم نتائج تلك الأبحاث تجرى في السر ولا ينشر منها سوى النتائج المرغوبة. ومع فرز تلك الأبحاث تبين أن التقدم الذي تحرزه تلك الأدوية أقل من المتوقع بكثير، فضلاً عن الأعراض الجانبية المترتبة على تناولها، وإن التحسن الذي حدث بسبب تناول تلك الأدوية ناتج عن التأثير الوهمي. وهذا جعل كاتبنا يبحث أكثر عن أصل الاعتقاد القائل إن الاكتئاب هو نتيجة نقص في مستوى مادة السيروتونين، ووجد أن القصة بدأت من جناح في أحد المستشفيات كان مخصصاً لعلاج مرضى السل، وأثناء تجربة دواء جديد عليهم يدعى مارسيلد جعلهم الدواء يفرحون ويرقصون، ومن هنا فكروا أن يقوموا بتجربة ذلك الدواء على المصابين بالاكتئاب. وعند إجراء أبحاث بتوسع تم اكتشاف أن الشعور الذي تولده تلك الأدوية بالفرحة ليس له أثر في زيادة أو قلة مادة السيروتونين بالدماغ. وكانت نتيجة بحث المؤلف هو أن الاعتقاد المزعوم بأن شعورك بالتعاسة يعود إلى خلل في الدماغ به الكثير من الأخطاء والهفوات، ولا ينفع إلا مع عدد قليل للغاية من المرضى، فمضادات الاكتئاب يمكن أن تقدم حلاً جزئياً لأقلية من المصابين بالاكتئاب والقلق النفسي، ولكن ماذا عن باقي المصابين؟ هذا ما سنعرفه في السطور القادمة. ثانياً، الاكتئاب تحت الميكروسكوب. هل تساءلت من قبل لما لا تكون كآبتك مقبولة إذا انهار زواجك فجأة بعد 30 سنة من الزواج؟ أو لماذا لا تكون كآبتك مقبولة إذا وجدت نفسك من غير منزل يأويك؟ تجد الجميع يحصرون جميع أسباب الاكتئاب في كونه خللاً بالدماغ، وإذا كان الاكتئاب منطقياً في كونه خللاً بالدماغ، لماذا لا تكون باقي أسبابه كذلك منطقية؟ وإجابة هذه الأسئلة تكشف القناعة عن خطأ رئيس تقع فيه ثقافتنا بشأن الألم، فنحن لا نأخذ في الحسبان الإطار الحياتي المحيط بالمعاناة، فنتصرف وكأن كآبة الإنسان شيء منفصل عن حياته، ويمكن التعامل معها بناء على بعض التشخيصات والقياسات العامة، كما نستخدم مصطلح الصحة العقلية للتحدث عن مرضى الاكتئاب، رغم أنه من الأصح استخدام مصطلح الصحة العاطفية. وعند إجراء تجربة على مجموعتين مختلفتين من النساء، تتألف المجموعة الأولى من نساء تم تشخيصهن بالاكتئاب، والمجموعة الثانية تم اختيارها بعشوائية، وهن نساء لم يتم تشخيصهن من قبل بالإصابة بالاكتئاب ومن مستوى دخل متساو، وتم إجراء مقابلات مع كلتا المجموعتين لعدة سنوات. وبعد أعوام من العمل الدؤوب والتحدث مع جميع المشاركات، فقد تبين أن النساء المكتئبات كن أكثر تعرضاً للضغوط ولصعوبات طويلة الأمد في السنة التي سبقت إصابتهن بالاكتئاب، وذلك بنسبة 3 أضعاف بالمقارنة مع النساء غير المكتئبات. كما تبين أنه لو كان لإحداهن مصدر استقرار أو أمان في حياتهن، فمن شأن ذلك أن يخفف بقدر كبير من كآبتهن، فوجود زوج أو صديق أو صديقة للمساندة يخفف من حدة الاكتئاب بشكل كبير. وبالتالي فإن كل أمر سلبي يصيبك وكل مسبب للضغط وكل غياب للمساندة يعزز من خطر إصابتك بالاكتئاب أكثر. ولقد برهنت تلك النساء أن الاكتئاب بالفعل وبنسبة كبيرة ليس مشكلة في دماغك بل مشكلة في حياتك. وبعد إجراء المزيد من تلك التجربة على أعراق وعينات مختلفة من الناس والوصول إلى نفس النتيجة في كل مرة، تم تأكيد أن بعض أشكال الاضطراب النفسي مثل الاكتئاب والقلق تعود إلى 3 عوامل رئيسة، وهي عوامل عضوية ونفسية واجتماعية وكلها حقيقية. ويؤكد المنهج التعليمي أن لكل تلك العوامل دورها الفعال، وهذا ما دفع الكاتب للبحث في أسباب الاكتئاب بأنواعه المختلفة، ووصل إلى إحصاء 9 أنواع للاكتئاب قد تكون سبباً كبيراً في كونك مكتئباً. ثالثاً، أسباب الاكتئاب. للاكتئاب العديد من الأسباب، فهناك ما يعرف بتبدد الواقع Derealization، عندما تشعر أن كل ما تقوم به ليس حقيقياً أو صحيحاً، ويظهر بشكل كبير في بيئة العمل، فتجد الرتابة تغطي على كل شيء، فعندما تقضي معظم ساعات نهارك في وظيفة تميتك، يصبح من الصعب عليك تبديل مزاجك كلياً عند عودتك إلى منزلك مساءً، وعند إجراء تجارب على موظفين في إحدى الشركات، لمعرفة لماذا يخيم عليهم الاكتئاب، كانت النتائج كالتالي: إن كان عملك يتمتع بقسط عال من القدرة على التحكم بوظيفتك، فإنك أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب. أما لو كنت في وظيفة لا تستطيع التحكم بها وتنفذ ما يقال لك، وليس لديك فرصة حتى لتقدم اقتراحات بهدف تحسين بيئة العمل، فنسبة إصابتك بالاكتئاب ستكون مرتفعة. فاليأس يحدث غالباً حينما يغيب التوازن بين الجهد المبذول والمكافأة، وعندما تقوم بعمل ولا تجد هدفاً من ورائه، ثم تشعر ألا خيار آخر لديك سوى الاستمرار، فهذا من أكبر أسباب انتشار الاكتئاب. وتخيم الوحدة والفردية على ثقافتنا بشكل كبير، فهناك أعداد كبيرة تشكو من الوحدة وبالتالي من إصابتهم بالاكتئاب، وهذا ما يجعل الوحدة من أهم أسباب الاكتئاب. والشعور بالوحدة ليس نتيجة للكآبة، ولكنه في الحقيقة الطريق إلى الكآبة، فالوحدة لا تلبي حاجتنا للشعور بالانتماء الذي فطرنا عليه. ومعنى الوحدة ليس في غياب الآخرين الجسدي من حولك، بل هو الإحساس أنك لست مشاركاً في أمر مهم مع أي شخص آخر. ومن أجل وضع حد للشعور بالوحدة تحتاج إلى الإحساس بالمساعدة المتبادلة والحماية. كما أن الانقطاع عن القيم المعنوية يزيد من كآبتك، فقد صممت ثقافتنا لتجعلنا نجري وراء الأهداف غير الجوهرية، مثل ادرس لكي تنال درجات جيدة، واحصل على الوظيفة التي تعطيك أجراً مرتفعاً. وكل تلك القيم المادية التي تعلمنا أن المال والمنصب طريقنا إلى السعادة تبدو وكأنها قيم حقيقية، ولكنها لا تعطينا ما نريده من القيم، وهو الشعور بالرضا والاكتفاء، فهي تملأنا بالسموم النفسية والقيم التافهة التي تشوه نفوسنا وعقولنا. ولذا عليك أن تقتلع نفسك من الأجواء المادية لأنها تقلص شعورك الداخلي بالرضا. كما كشفت إحدى الدراسات أن التجارب الصادمة التي تمر بها في مرحلة طفولتك تجعلك أكثر عرضة للاكتئاب عندما تصبح بالغاً، وكلما زادت تلك الحوادث الصادمة زادت نسبة كآبتك في الكبر. رابعاً، للحديث بقية. أسباب الاكتئاب قوية وكثيرة، منها أيضاً فقدان المكانة والاحترام، فعندما تفقد مكانتك بين الناس يكون ذلك سبباً كافياً لإصابتك بالاكتئاب. كما أن الخوف الدائم من فقدان موقعك يجعلك أكثر عرضة للكآبة، وذلك بسبب اتساع الفجوة في المجتمع والتفاوت الكبير من حيث الدخل والموقع. كما أنه مع انتشار العمران الضخم وصعوبة رؤية الطبيعة انفصلنا عنها، وهذا جعلنا في عزلة ما زاد من كآبتنا. ومن المعروف أن جميع الاضطرابات النفسية تكون أشد سوءاً في المدن مما قد تكون عليه في الأرياف، فقد ولدنا لنتعايش مع الطبيعة وليس لننعزل عنها. وعندما تقف وجهاً لوجه أمام المشهد الطبيعي تشعر أنك وكل همومك في منتهى الصغر أمام سعة الكون وعظمته. ومن شأن هذا الشعور أن يقلص من أنانيتك وشعورك بالاكتئاب، ولأن من الصعب جداً أن يكون الاتصال مع الطبيعة تجارة مربحة لشركات الأدوية، لا تجدهم يذكرون قدرة الطبيعة على التخفيف من حدة الاكتئاب. والأشخاص المصابون بالاكتئاب يصبحون منفصلين عن الإحساس بمعنى المستقبل، وهذا يقودنا إلى أحد أسباب الاكتئاب، ألا وهو الانفصال عن المستقبل الواعد والآمن. كما أن فقدان الرؤية المستقبلية هو السبب في ارتفاع حوادث الانتحار، ومن شأن التصور الإيجابي للمستقبل أن يقلل كآبتك، ويظهر ذلك عندما تعيش حياة لا تعرف كيف سيكون يومك غدا، كأن تعمل في وظيفة تكون مهددا بالطرد منها يوميا وليس لديك مصدر دخل سواها، وبالتالي تفقد قدرتك على التخطيط للمستقبل لأنك ربما تكون من دون مصدر دخل فيه. ورغم أن الجينات تعد من أسباب الاكتئاب فإنها ليست سبباً قوياً، فإن ولدت وأنت تحمل الجين الذي يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالكآبة والمسمى 5-HTT، فهذا لا يعني أنك ستصاب بالاكتئاب لمجرد وجوده، بل يشترط وجود بيئة مناسبة لتصبح مكتئباً. فإن لم تمر بتجارب صادمة قاسية فإنك حتى ولو كانت لديك الجينات المتعلقة بالاكتئاب لن تكون معرضاً للإصابة به أكثر من غيرك، فهي تزيد من مقدار استعدادك ولكنها ليست بدورها سبباً للكآبة. كما أن التغييرات الكيميائية في الدماغ ليست سبباً للكآبة، فدماغك يمتاز بمرونته العصبية وهي ما تحدد ما سيكون عليه شكل دماغك، ولأن دماغك يتغير بشكل دائم فإن المرونة العصبية بالتالي لا تتوقف، فشعورك بالوحدة أو بالعزلة أمر يغير من دماغك، ولكن إعادة التواصل والمرونة العصبية قادرة على إعادة دماغك إلى حالته الأصلية. خامساً، نوع آخر من مضادات الاكتئاب. شركات صناعة الأدوية هي القوى الكبرى التي تفرض خياراتها على الطب النفسي، وهي تريدنا بلا شك أن ننظر إلى أوجاعنا النفسية على أنها ليست سوى اضطرابات كيميائية لا يتم علاجها سوى بالأدوية الكيميائية، ونتيجة ذلك هو تحولنا كثقافة إلى فهم معاناتنا بطريقة مشوهة، وهنا يأتي دور النوع الآخر من مضادات الاكتئاب، وهو إعادة التواصل. فنحن نحتاج إلى توسيع فهمنا لمضادات الكآبة، ومعرفة أن انقطاع التواصل بين الناس هو السبب الرئيس لإصابتنا بالقلق والاكتئاب. والدليل على ذلك ما حدث في أحد المجمعات السكنية في برلين، إذ زادت إيجارات الشقق بشكل كبير وعجز السكان عن دفعها، ولكن لم يشكو أحد، فلم يكن السكان يعرف بعضهم بعضاً من الأساس. وهنا قامت عجوز تعيش بإحدى الشقق بوضع إعلان تقول فيه إنها قررت الانتحار لعجزها عن سداد إيجار شقتها، وهذا قد دفع كل من رأى تلك الكلمات أن يحاول الاطمئنان على تلك العجوز، لأنها ليست الوحيدة التي تعاني جراء ذلك. ومع بدء التواصل بدأ التغير الأكبر في حياة تلك العجوز وحياة المجمع السكني بأكمله، فقد تكاتف الجميع ونظموا مظاهرات للمطالبة بتقليل الإيجار، وتحول المجمع من شقق سكانها لا يعرف بعضهم بعضاً إلى أناس أكثر تعاوناً واتصالاً، يساعد بعضهم بعضاً ويطمئن كل منهم على الآخرين بشكل دائم، إلى أن تحقق مرادهم وتم خفض الإيجار. ولكن العائد على أولئك السكان كان أكبر من ذلك، فقد تخلصوا ولأول مرة من كآبتهم وعزلتهم، ولم يكن ليحصل ذلك إلا عن طريق تحطيم قيود انقطاع التواصل. وتشير تلك الحادثة على أننا لو استعدنا النظر إلى فرحنا وبؤسنا من حيث أنها أمور نشترك بها مع الجميع، فإننا سنشعر بالفرق. وإذا أردت التخلص من الاكتئاب، توقف عن التفكير في هاجس الفردية وكن جزءاً من الجماعة، فهي الطريق الحقيقي للسعادة. ويمكنك إعادة تواصلك مع الآخرين عن طريق عمل له أهمية معنوية، ويتحقق ذلك عن طريق تطبيق النظام الديمقراطي في العمل، بحيث يكون أصحاب الشركة هم الموظفين بها والمسؤولين عن اتخاذ كل القرارات بالتشاور فيما بينهم، ويكون العمل مدمراً عندما تشعر بالخضوع للسيطرة، وتشعر أنك جزء صغير وتافه من العمل، وتشعر أنك مهما اجتهدت فلن يلاحظ أحد عملك. وعند تفادي الوقوع في تلك المشاكل يصبح عملك ذا هدف معنوي، وبالتالي تبدأ في الخروج من جزيرة عزلتك وكآبتك وتتواصل مع الآخرين. وختاماً، أنت لست آلة تعطل أحد أجزائها، ولست تعاني خللاً بدماغك يجعلك مكتئباً، بل إنك شخص أهملت إحدى أهم حاجاتك، فأنت تحتاج الانتماء إلى محيطك، وتحتاج إلى قيمك المعنوية، كما تحتاج إلى عمل يرضي ميولك الحقيقية ويضيف قيمة لك، وتحتاج إلى العالم الطبيعي وإلى مستقبل آمن تشعر فيه بالاحترام، وتحتاج إلى التخلص من كل شعور بالعيب والخجل نتيجة كل سلوك سيء كنت ضحيته في الماضي. فأنت لا تعاني نقص التوازن الكيميائي بدماغك، بل تعاني نقصاً في التوازن الروحي والاجتماعي في أسلوب حياتك، ولا تكمن مشكلتك في السيروتونين بل في المجتمع. ولذا عليك أن تفهم أن اكتئابك هو مشكلة جماعية تحدث بسبب خطأ في ثقافتنا، وسبيلك للتحرر منه هو أن تساعد جميع المتألمين حولك، وأن تجد طريقة للتواصل معهم وتخفف من آلامهم.